من المحاضرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من الشارع. لما تحت هذا القلب هذا غير صحيح. تسلي على أخوان الشيخ مؤمنه هل تأبى ماله قال ليس من الشعر وطلع هل أنت إلا إصبع جميل وليس بإذن الله ما نفيه. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم صحيح. ومسلم صحيح إذا ما أصاب ذكر في الصلاة فسمعت قال هذا الشعر عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم قال ليس الله بيت من الشعر هذا الكلام لأن الله قال معنا ما شاء ولا ينبغي. فقال بعض المحدثين انه لا يقول له بيت من الشعر مستقيم الا هذا البيت الواحد. هل انت الا اسبع ذنيك وفي سبيل الله لا. يعني هذا قال ذلك ينزل صبره واحتسابه عليه الصلاه والسلام وان هذا في سبيل الله فما جعلت عليك ايها الاصفار لا يضر في ذلك وهذا في سبيل الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.